إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 28 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا فيما يتعلق بأحكام طهارة الأنجاس، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه أو وديه ومنيه ولبنه فطاهر. وتكلمنا عن هذا في اللقاء السابق. وما أكل لحمه، كل هذا طاهر منه بالشرطين السابقين: الأول أن يكون مأكول اللحم، لأن غير مأكول اللحم هذا منه نجس، ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، وتكلمنا في هذه المسألة وقلنا بأنه حتى ولو كان أكثر على فيه النجاسة فإنه طاهر لأن الاستحالة مطهرة. قال: وما لا يؤكل، يعني وما لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه كالحمار وهذه الأشياء. قال: فنجس وما لا يؤكل أي لحمه فنجس. إيش اللي هو، إيش اللي نجس؟ يعني هو وما لا يؤكل فنجس، فنجس هنا عائد على اللحم ولا عائد على الأشياء السابقة؟ عائد على الأشياء السابقة، ما له علاقة باللحم، كلام يتعلق بالأشياء هذه، إنه كلام يتعلق بالأشياء هذه، لأن هناك ما لا يؤكل وطاهر كالحمار والهر، هذا لا يؤكل وطاهر، إنما الأشياء متعلق، الأشياء أو المتعلق هنا بما مضى. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله إلى آخره طاهر. قال: وما لا يؤكل فهذا منه نجس، أي بوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه نجس، كل هذا مما لا يؤكل لحمه نجس. تمام؟ يعني لأن هذا غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، فكل ما لا يؤكل لحمه كل هذه الأشياء منه نجسة. والدليل على نجاسة هذه الأشياء من غير مأكول اللحم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجل الذي كان يعذب في قبره، لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فوجدهما أو قال إنهما ليعذبان، وذكر الحديث فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أو قال كان لا يتنزه من بوله، أو قال كان لا يستبرئ من بوله، فلو كان بول الآدمي طاهرا لما يعذب؟ إنما عذب لأن بوله نجس، وكان لا يستنزه منه فعذب، فهذا يقال في البول، ويقاس عليه غائط الآدمي، لأن الغائط أولى، الغائط في هذا المعنى أولى. وأيضا يستدل على هذا بما رواه الشيخان في الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه لما اشتكى المذي وطلب من المقداد رضي الله عنهم جميعا أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر النبي وذكر المقداد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك. فلو كان المذي طاهرا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، إنما أمر بغسله لكونه نجسا، هذا في البول والروث. والقيء نجس كذلك، لأنه طعام استحال في الجوف، فانتقل من صورة كونه طعاما إلى صورة أخرى تشبه الغائط، فأخذ حكما جديدا لأنه استحال، إلى مادة أخرى فتغير حكمه، ومزيه ووديه يقاس عليه، ومنيه أيضا كذلك، ولبنه، كل هذا نجس من غير مأكول اللحم. قال هذه القاعدة العامة أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه وقيئه ومزيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهذا كله منه نجس، لكن هيستثنى من هذه أفراد. قال إلا مني الآدمي، ولبنه. مني الآدمي طاهر، لأن المني هو أصل الإنسان، والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، فيستحيل أن يظفر ابن آدم بهذه الكرامة أو بهذا التكريم من الله عز وجل وأصله نجس، إنما من ضمن الكرامات أن أصله طاهر، وقد يعني تناظر بعض أهل العلم في هذه المسألة، أي مسألة طهارة المني أو نجاسته، هل هو طاهر؟ فكان أحدهما يقول بطهارته والآخر يقول بنجاسته، فمر بهما رجل فقال فيما تأخذان، يعني أنتم فيش تختلفوا؟ فقال القائل بطهارة المني للسائل أحاول أن أثبت له طهارة أصله وهو يصر على نجاسته. فيعني المني أصل الإنسان، فهو طاهر، ومن الإنسان الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا من أعظم الأدلة على طهارة المني، وهو الدليل الأول في هذه المسألة. أما الدليل الثاني على طهارة المني فقول عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وأصحاب السنن، بل وهو في الصحيحين، بل وهو في الصحيحين، لكن لفظ الإمام البخاري يختلف عن لفظ الإمام مسلم، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني هذا ننبه عليه، لأن صاحب المنار العلامة محمد ابن إبراهيم بن سالم ابن ضويان رحمه الله أشار إلى هذا الحديث بأنه رواه الشيخان في الصحيحين، لكن هذا خطأ من العلامة ابن ضويان رحمه الله. نعم الحديث رواه الشيخان في الصحيحين، لكن اللفظة التي هي محل الدليل في المسألة لم يروها البخاري، لم يروها البخاري، وهي ما ذكره من قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله. هذا اللفظ أفرك انفرد به مسلم ولم يروه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح، فهذا خطأ من العلامة ابن ضيان، وننبه عليه لأن اللفظة التي ذكرها وعزاها للشيخين هي اللفظة محل الحكم في المسألة، محل الحكم في المسألة، فلا يستدل على هذه المسألة إلا بهذه اللفظة، إلا بهذه اللفظة. فهذه اللفظة رواها الإمام مسلم في الصحيح وانفرد بها، أما لفظ البخاري كنت أفركه، كنت أغسله، فعلى كل كنت أغسله أو أفركه، وهذه ثابتة في صحيح مسلم، فلو حصل الفرق فإن الأثر سيبقى، لأن الفرق لا يزيل أثر المني من الملابس، إنما يعني قد يخفف حدته لكونه مثلا يصيبها بالتصلب أو نحو ذلك فتخففه، لكن لا تزيله، لكن لا تزيله. وحتى في حديث الغسل قالت: وكان النبي يصلي وإن أثره لفي ثوبه، وإن الأثر لفي ثوبه صلوات الله عليه وسلم. فإذا كان رطبا فيستحب غسله، وإن كان يابسا فيستحب فركه، وهذا دليل على أن المني من الإنسان طاهر، على أن المني من الإنسان طاهر. وكذلك اللبن، وكذلك اللبن، قال: إلا مني الآدمي ولبنه، أي اللبن أيضا طاهر، لأن مما حرم الله عز وجل علينا النجاسة، مما حرم الله علينا أن نأكله أو أن نشربه كل نجس، بل حرم علينا أن نتداوى بالنجس، الله عز وجل حرم علينا أن نتداوى بالنجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس. فإذا كان الإسلام حرم عليك أن تتداوى بالنجس مع حصول الاضطرار أحيانا للعلاج، أفيجيز لك أن تقتات بالنجاسة؟ هذا مستحيل، وهذا أيضا من أعظم الأدلة على طهارة اللبن، على طهارة اللبن، فمني الآدمي ولبنه طاهر، ولبنه طاهر، هذا كله طاهر من الآدمي. طبعا يلحق بهذا من الآدمي يعني العرق والريق والأشياء هذه، لأن هذا كله خرج من جسم أصله طاهر فهو طاهر كله. قال المصنف رحمه الله: والقيح والدم والصديد نجس. القيح هو دم مختلط بصديد، دم مختلط بصديد، والدم معروف، والصديد معروف وهو ما لا دم منعقد فيه، ما لا دم منعقد فيه. فهذه ثلاثة الآن تخرج من الجرح أو تخرج من الإنسان: إما دم خالص وإما صديد خالص، وإما دم مختلط بصديد وهو ما يقال له القيح. قال نجس، قال نجس، يعني المصنف رحمه الله يقول بأن القيح والدم والصديد من الإنسان هذه نجاسات من الإنسان، يعني الإنسان لو توضأ مثلا وكان في يده مثلا دمل أو في وجهه فعصره وجب عليه أن يغسل هذا الدم لأن هذا نجاسة، ولو صلى بها عالما بها وبحكمها فصلاته باطلة لأنه صلى متعمدا وهو حامل للنجاسة. واستدل على ذلك بحديث أسماء، أي العلماء الذين استدلوا على هذا وهم الحنابلة استدلوا على هذا بحديث أسماء رضي الله عنها في دم الحيض، أنها لما سألت رسول الله عن دم الحيض فقال اغسلي، أو قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء، قال لك ده دم، وبعدين ما دام انه دم هيقاس عليه الصديد وهيقاس عليه القيح. ايش رايكم في هذا الاستدلال؟ احسنت احسنت. الجواب أن الذين استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة، هذا من غرائب الاستدلال، هذا من غرائب أنواع الاستدلال، إذ كيف تقيس دما يسيل من وجه الإنسان مثلا أو من يده على دم خرج من فرجه؟ كيف يقاس هذا على هذا؟ هذا قياس فاسد، قياس مع الفارق، تمام؟ فلا يصح هذا، فلا يصح هذا القياس. ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، قال، وهذا أيضا ممن يرى هذا، قال اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، لا يؤكل ولا ينتفع به، تمام؟ واستدلوا بالحديث اللي هو حديث أسماء، تمام؟ وقاسوا، قاسوا بعض الدماء على البعض الآخر أو على دم الحيض، يعني قاسوا الدماء التي تسيل من الإنسان وتخرج سواء من الفم من الأنف من العين من الجرح، قاسوها على الدم الذي يخرج من الحيض. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني، القول الثاني قالوا لا، دم الحيض يختلف عن بقية الدماء، دم الحيض يختلف عن بقية الدماء، أولا من حيث الصفة هو لا يشبهه، لأن احنا عرفنا أن دم الحيض له، وهذا سيأتينا في باب الحيض، دم الحيض له أربعة أوصاف لازمة لا تنفك عنه، لا يشاركه فيها الدم الآخر ولا في صفة. دم الحيض أولا رائحته كريهة منتن الرائحة، وهذه صفات لازمة لا تنفك عنه، منتن الرائحة، أسود أو بني قاتم، لا يتجلط يعني لا يتجمد كالدماء إذا خرج من المرأة، قوامه ثقيل يعني قوامه إذا جمع قريب من قوام العسل، لا ليس رقيقا كقوام الماء. الدماء الأخرى تختلف، لونها أحمر لا رائحة لها كريهة، تتجلط بمجرد خروجها، رقيقة القوام، قريبة من الماء، قريبة من الماء. فمن حيث الصفة لا ينطبق دم الحيض على سائر الدماء، فكيف سويتم بينها في الحكم وهو يختلف عن باقي الدماء صفة؟ هذا أولا. ثانيا دم الحيض يختلف عن بقية الدماء، يختلف عن بقية الدماء مخرجا، مخرجا لأن الدماء تخرج من غير السبيلين، وأما دم الحيض فيخرج من السبيلين وحكمه معروف. تمام. لكن لو أن هؤلاء الذين قالوا بنجاسة هذه الأشياء قاسوا هذه الدماء على دم الاستحاضة لكان القياس يعني قريبا، لكان القياس قريبا مع عدم سلامته برضو، يعني دم الاستحاضة يخرج من بيخرج أيضا من القبل. لكن لو حصل أنهم قاسوا الدماء على دم الاستحاضة لأنه دم جروح ليس دم حيض كان القياس أولى، كان القياس أولى. واستدل القائلون بنجاسة الدم بقوله جل جلاله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. علل الله عز وجل الحكم بالرجسية، علل الله عز وجل الحكم بالرجسية، فقالوا: ودم الدم النازل من الإنسان دم مسفوح، دم مسفوح فهو نجس لأن الله قال أو دم مسفوحا. تمام. والصحيح أن هذه الأشياء طاهرة، أن هذه الأشياء طاهرة، لأن أولا دم الإنسان الذي يسيل من غير المخرج طاهر، لأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم بحضور النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك، ولا يقولن قائل إنهم كانوا مضطرين. نقول لو كان هناك اضطرار في هذا لبينه الله عز وجل ورسول، وما كان ربك نسيا. لو كان الدماء نجسة تنجس الثياب لبين الله ورسوله أن هذا نجس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه يوم أحد يمشي يتبختر بين الصفين قال: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. هي في الأصل مشية محرمة لكن أجيزت هنا. فلو كان الدماء نجسة لا تجوز الصلاة فيها، ولو صلى فيها الإنسان فصلاته باطلة، لبينها النبي لقال الدماء الأصل أنها نجسة ولو صلى فيها فالصلاة باطلة، لكننا نفعل هذا لكوننا مضطرين، لكوننا مضطرين لذلك. لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أعظم الأدلة على طهارة الدماء، على طهارة الدماء. الدليل الثاني على طهارة الدماء قصة عبد الله بن الزبير لما سحب الدم بفمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه بعيدا يعني، فشربه فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يقولن قائل هذا خصيصة بالنبي، لأن هذا ليس مما يختص به النبي، لأن هذا من صفات الآدميين ما له علاقة بالرسالة أو بغير الرسالة. لو هناك دعوة للخصيصة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع القاعدة المتفق عليها عند جميع أهل الإسلام أن ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته، ما أبين من حي يعني ما فصل عن حي فحكم المفصول حكم ميتة هذا الحي، يعني لو قطعنا لحما من بهيمة حية فهو ميت ونجس. تمام. لأن البهيمة إذا ماتت بدون ذكاة شرعية فنجسة، فما قطع منها يأخذ حكمها لو ماتت بدون ذكاة شرعية. لو قطعنا من السمك جزءا وأكلناه وهو حي فأكله جائز وطاهر، لأن السمك طاهر حيا وميتا. فلو انفصل الدم عن الإنسان ولم يكن من أحد السبيلين، الإنسان إذا مات فهو طاهر، فما أبين من الإنسان فهو كميتته، وميتة الإنسان طاهرة فيكون الدم طاهرا. فقل والقيح والدم والصديد نجس، نخالف المصنف في هذا ونقول الصحيح أن هذه طاهرة من الإنسان، أن هذه طاهرة من الإنسان. قال المصنف رحمه الله قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. يعني يقول لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض في قول أكثر أهل العلم. يعني لو أن الإنسان أصابه شيء من الدم أو خرج منه شيء من الدم يسير لم ينقض الوضوء. طيب هو الدم لو خرج ينقض الوضوء؟ الدم أصلا لا ينقض الوضوء أصلا إلا إذا كان من السبيلين إذا كان من حيوان طاهر. يبقى هنا أفادنا مسألة أخرى أن الدم الذي يعفى عنه هنا هو ما أصاب الإنسان وليس الذي خرج منه. يعني كأنها يقول لو أن الإنسان يصلي مثلا أو أراد أن يصلي فمر بقوم يذبحون ذبيح فأصابه من دمها دم الذبيحة هذا لا يخرج عن صورة من ثلاث. الحالة الأولى أن يكون دما مسفوحا فهذا نجس ينجس به الثوب والبدن ولا بد من إزالته إذا كان الدم متدفقا فهو نجس. الحالة الثانية أن يكون نجسا لكن يصيب الإنسان منه يسير. يعني مثلا هو الصورة الأولى دم مسفوح أصاب الإنسان منه شيء كثير هذا نجس. الصورة الثانية هو يمر والدم المسفوح بيقع على الأرض فيقع رشاش يعني بعض الرشاشات كده على الملابس أو على الجسم فهذا يعفى عنه لأنه يسير الصورة الثالثة أن يكون الدم غير مسفوح فهذا طاهر لأنه ما هو مسفوح. المتبقي في اللحم دم طاهر لو أن الإنسان أصابه في بدنه أو ثوبه صلى به ولا إشكال. قال ولو من دم حائض طبعا قال من حيوان طاهر في الحياة. طبعا إذا كان من حيوان نجس كالكلب أو الخنزير أو كذا ينجس أيضا كما هو معلوم. قال ولو من دم حائض يعني لو أصاب الإنسان من ولو من دم الحيض رشاش صغير مما يعني يعفى عنه فهذا يعفى عنه من باب رفع الحرج لأن الإسلام جاء بوضع الحرج والعلماء استدلوا على هذا بأثر روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه عنه الأسرم ورواه عنه ابن المنذر في الأوسط من طريق الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا سليمان عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. تمام ولكن هذا الحديث في إسناده من لا يعرف هذا الأثر في إسناده من لا يعرف. واستدلوا أيضا على هذا الكلام بأثر روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذه الأشياء يعني ما لم تفحش فهي طاهرة. وهذا الأثر أيضا ضعيف لا يصح عن أبي هريرة رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواه ابن المنذر أيضا من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد قال كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين يعني هو توضأ ولبس ملابسه طبعا مر على دم مسفوح فأصابه قطرة مثلا تقاطر دم الحيض من امرأة مثلا من امرأتها وكذا فأصابه قطرة أو قطرتين كان لا يرى الوضوء، يعني كان لا يرى إعادة الوضوء، كان يقول المسألة تسع يعني. لكن هذا لا يصح لكونه فيه شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك ابن عبد الله القاضي ضعيف، وشريك ابن عبد الله القاضي ضعيف لا يرى أن يعيد، لا لا يرى أن يعين أنه لا ينقض. أي ماشي، أي ماشي، هو هذا كلام تمام، هو لا ينقض ولا يؤثر في صحة الطهارة، هيغسل المكان وخلاص. هو الدم من الإنسان سواء كان خرج بدون سيلان أو خرج بسيلان لا ينقض الوضوء تمام. لكن الكلام هنا لو أصابك الدم من غيرك، هم يقولون ظاهر الكلام أن يقول نعيد، لكن هذه الأثار لا تصح. لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر بسند حسن عن أبي هريرة يرويه عنه ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. فلو كان، وهذا أثر حسن، هذا أثر حسن، فلو كانت هذه الأشياء تنقض الوضوء لا توضأ أبو هريرة. فنقول طبعا هذه المسألة يعني غير متصورة على قول الإمام قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، نقول هذا لا ينقض أصلا، حتى نقول بالنعف هذا لا ينقض أصلا، فالمسألة يعني غير متصورة. ثم قال المصنف رحمه الله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، اللي هو إيه؟ الدم المسفوح، أو دم المسفوح طبعا من الإنسان على قول المصنف أو من غيره تمام. يضم يسير متفرق، يعني مثلا أصابك قطرة هنا وقطرة هنا وقطرة هنا وقطرة هنا وقطرة هنا، 20-30 قطرة، لو جمعنا 20-30 قطرة عملوا مثلا بقعة بهذه الصورة، هذه كبيرة هذه تمام، هذه يسيرة أو هذه كبيرة. فلو حصل بهذا الجمع كبره أو كسرته عرفا فلا يصح أن يصلي فيه لأنه ينجس تمام. طيب لو إنه لبس مثلا فانيلا وسروال واخد بالك وطقي، فجاء على الطقي مثلا 10 قطرات وعلى الفانيلا 10 قطرات وعلى السروال 10 قطرات، نجمع ايه؟ ها نعمل ايه يعني؟ ما نجمعش يعني احنا الان لو جمعنا على الطيور على كل حاجه لوحدها كده لا يكون كثيرا، يصلي ولا لا يصلي؟ يعني هو الآن مثلا الصورة الأولى أصابه 30 قطرة في سرواله مثلا، فهذه إذا جمعت تكون كثيرة عرفا، لو وزعنا 30 دول على الطاقية وعلى الفانيلا وعلى السروال لا، كلام المصنف اللي بيقوله كلام ملوش لازم. لا ما هو بقول لك اهو، قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. ها على كلام المصنف يصلي بثوب لا اكثر، يصلي على كلام المصنف لانه الان ما هي في ثوب واحد الان، واخد بالك؟ لأنه هذا الطقية طيب ثوب يعني يلبس أو لباس يلبس بطريقة معينة، خلاف الفانيلا، خلاف السروال، خلاف كذا، فهذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب آخر، تمام؟ فيقول ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا، يعني إن صار بالدم أكثر يعني كثيرا، فهذا يؤثر في صحة الصلاة. نقول أخوانا، نقول قضية الجمع إذا كانت في الثوب، إذا كانت في الثوب الواحد، إذا كانت في الثوب الواحد، ولا يكلف الإنسان نفسه أن يجمع ما أصاب يعني في ثيابه، لكن إن جمع في كل الثياب يعني أصابه فوق وأسفل وكذا وجمع هذا فكان كثيرا، فعليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى إذا كان الدم مسفوحا من غير الإنسان لأنه نيس. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. يعني المصنف يقول وطين شارع ظنت نجاسته، ده ماله طه، وطين شارع ظنت نجاسته، ده نحكم بنجاسته ولا نحكم بطهارته؟ نحكم بالأصل، تمام، كما قال العلماء والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار، تمام، جعلت لي الأرض ولأمتي طيبة طهورا ومسجدا، واخد بالك، فهذه الأرض طهيرة، الأصل فأنها طهيرة، فلا نحكم بالنجاسة إلا إذا حصل عندنا يقين، إلا إذا حصل عندنا يقين بحصول النجاسة، ما لم يحصل يقين بحصول النجاسة فنعمل بالأصل، والأصل كما قال العلامة أبو عبد العزيز السعدي الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، كل الأشياء دي الأصل فيها الطهارة. فلو جاء الآن جاء وقال لا، احنا ما نقصد هذا في اللهم، احنا نقصد مثلا لو أن الأرض أم لو أن السماء أمطرت وكان في الأرض ماء، وكان في الأرض ماء، تمام، فهنا ممكن تنجس الأرض لاحتمال مثلا أن يكون حمار مر فتبول فاختلط بول الحمار بماء المطر، أو روث حمار بروث مطر بماء المطر فاختلط هذا بهذا فينجس، ينجس. نقول ما لم يحصل عندنا يقين فالأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا، الصحابة كانوا يفعلون هذا وكانوا يمشون في الماء وكانوا يخوضون في المطر رضوان الله تعالى عليهم جميعا، كانوا يفعلون ذلك، وما أسر عن واحد منهم أنه قال بأن هذا يوجب الوضوء أو هذا ينجس الإنسان أو هذا ينجس الإنسان، واستدلوا على ذلك بأن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول كنا لا نتوضأ من موطئ، كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني مهما مشينا في الأرض ووطئنا على يابس أو وطئنا على رطب أو وطئنا على ما وطئنا عليه لا نتوضأ من هذا الموطئ ما دسنا عليه، إلا إذا حصل يقين بأننا وطئنا على نجاس، حينئذ يغسل يطهر هذا هذه النجاس. وهذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود هذا رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. فيقول وطين شارع ظنت نجاسته، يعني طاهر، هذا طاهر عملا بأصله، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان، وهذه قاعدة شرعية، الأصل بقاء ما كان على مكان إلى أن يأتي ناقل ينقل عن هذا الأصل الأول. قال وعرق وريق من طاهر طاهر، وعرق وريق، العرق معروف والريق أيضا معروف، من طاهر طاهر له حكمه، لأن احنا القاعدة تقول ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كان طاهرا في الحياة فهو طاهر، وإن كان نجسا فنجسا. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم في النخامة إذا غلبت الإنسان في المسجد وهو يصلي يعني أن يتنخم يعني عن يساره أو تحت قدمه، فلو كانت النخامة نجسة لم يأمر بذلك رسول الله، لم يأمر بذلك، إنما أمر بإخراجها من المسجد مثلا أو نحو ذلك، إنما قال فليتنخى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. بل قد صح ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أخذت أو إذا غلبته بادرة يعني سعال أو شيء من هذا وكان فيه بلغم طوى ثوبه بعضه على بعض ثم تفل فيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فلو كان هذا نجسا لم يفعله رسول الله ولم يأمر به أمته، فالريق والعرق طاهر، الريق والعرق طاهر. ثم انتقل الإمام المصنف رحمه الله قال ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. يعني يقول ولو أكل هر ونحوه من أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني لأن هذا مسائل مما تطرق الناس. طيب هو ليش علل هنا؟ قال ثم شرب من مائع، يعني يقول هو لو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة بالمائع. طيب أحسنت، يعني هو الآن يقول بأن المائع اللي هو السؤر المتبقي ده طاهر. طب ما هي الهرة أكلت نجاسة؟ قال لا يضر، لأن هذا إذا أكلت النجاسة لا يبقى أثر النجاسة في فمها، لا يبقى أثر النجاسة في فمها، لأن الهرة طاهرة، لأن هذا مما تعم به البلوى، هذا مما يعم به البلوى، والتحرز من مثل هذا صعب، التحرز من مثل هذا أمر صعب. فلو أكل شيئا من النجاسات ثم شرب، ما نقول بأن السور المتبقي من بعد شربه نجس، ما نقول هذا، إنما نقول هو طاهر، لأن ده قد يحصل والتحرز منه صعب. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضل الطعام وشرب. السؤر اللي هو الفضلة، السؤر اللي هو الفضلة، ويطلق على الطعام والشراب، يعني ما بقي من الشرب يقال له سؤر، وما بقي من الطعام أيضا يقال له سؤر، يعني هذا مما يسوغ لغة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، يعني كل ما تبقى من طاهر من مأكول أو مشروب فطاهر، كل ما تبقى من طاهر من مأكول أو مشروب فطاهر، وهذا كلام صحيح. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الحيض. هذه طاهرة ما فيها مشكلة، لا القيح ولا الصديد ولا الدم يؤثر حتى ولو كان يسيل في الصلاة، ما فيها شيء. لو إيه؟ لا أنا ما قلت كده، أنا قلت كده. المذهب اللي ممكن لا بنقر كلام المصنف الأول وبنرجح بعد كده، يعني لا هذا لم يثبت فيه دليل أصلا، فالقيح والصديد والدم لا ينقض الوضوء. سؤر الكلب على وجه الخصوص نجس، لورود النص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فما ولغ فيه الكلب نجس. لا لا ما ينفعش. الحمار سؤره طاهر، الحمار سؤره طاهر، يجوز للإنسان أن يتوضأ من سؤر الحمار إذا فضل، فتشربه الحيوانات من باب أولى، ما في مشكلة، طاهر أيضا. تبول فيه هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه لعموم البلوى، لعموم البلوى بهذا. نعم نعم لا هو هو فيه ما يؤكل، ما لا يؤكل منه نجس ومنه طاهر في حال الحياة، هذا في حال الحياة، لكن إذا مات يستوي الكل في النجاس. تمام، يعني إذا مات يستوون في النجاس، أما إذا أما في حال الحياة منه طاهر ومنه نجس. تمام، زي الخنزير نجس، الحمار طاهر، الهرة طاهر. تمام نعم. أحسنت شيخ أحمد، هذا يستثنى بالدليل، لأن هل وبعدين هل هذا يخرم القاعدة؟ القاعدة لا، كما هو مقرر في علم أصول أن القاعدة قد يعني يشز عنها فرض فرضان ثلاثة، ولا يخرم ذلك كونها قاعدة. ما أبين من حي فهو كميتته، ما نقول بأن العرق انفصل عن الحمار والحمار إذا مات فهو نجس، تمام، فيكون العرق نجس، نقول هذا استثنية بالدليل. نعم تفضل. هو طاهر، المني طاهر، الصلاة صحيحة، ما في شيء ولا فرق، الصلاة صحيحة، لكن طبعا هو السنة في أن يفرك، السنة أن يفرك، لكن لو حصل وصلى فيه ما في مشكلة. ما لم أي ما لم تقع في نجاسة، هذا كذا كلمة نية. إيه بس هذا إن حصل فيه يقين، ما معصوم، ما عنده يقين، إذا هذا ما عنده يقين في المسألة هذا. نعم يا شيخ، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق ببيان أحكام طهارة الأحداث والأنجاس، لأن المصنف في خلال الأبواب العشرة الماضية بين لنا ما يتعلق بطهارة الأحداث وطهارة الأنجس. طهارة الأحداث تكلم عنها عبر ثماني أبواب: باب المياه، وباب الآنية، وباب قضاء الحاجة، وباب السواك، وباب الوضوء، وباب نواقض الوضوء، وباب المسح على الخفين، وباب نواقض الوضوء، وباب الغسل، وباب التيمم، وباب الغسل، وباب الغسل. تمام، هذا ما يتعلق بباب أو بطهارة الأحداث، الطهارة المائية، الطهارة المائية، وهذا للجنسين. شرع في بيان أحكام الطهارة الترابية، لأن الإنسان قد يفقد الماء فيحتاج إلى ثاني الطهورين وهو التراب، فتكلم في الباب التاسع وهو باب التيمم عن أحكام الطهارة الترابية، أحكام الطهارة الترابية. في هذه الأبواب التسعة تكلم فيما يتعلق بطهارة الأحداث إما بالماء وإما بالتراب. وفي الباب العاشر هذا الباب الماضي تكلم فيما يتعلق بطهارة الأخباث، يعني إذا وقعت النجاسة على الإنسان أو ثوبه أو بقعته كيف يتعامل معها وكيف يطهره. ثم ختم هذا الكتاب وكتاب الطهارة بباب الحيض، لأن النساء يؤخرن في صفوف الصلاة، النساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الطهارة له، فأخرهن في الطهارة له. يقول: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الماء أي سال، وشرعا هو الدم الخارج من قبل المرأة، الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، حال صحتها من غير سبب، من غير سبب كولادة أو افتضاض، كولادة أو افتضاض أو هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، أو هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. فدم الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، يعني ما هو متوقف على مرض أو ما يكون نزوله بسبب مرض أو نزوله لا يعد صفة مرضية، إنما نزوله هذه ظاهرة صحية، نزوله ظاهرة صحية لأنه أمارة على البلوغ، أمارة على أن المرأة بلغت. وسبب الحيض أي سبب نزوله يعني أن المرأة إذا بلغت تفرز البيضة، تفرز البيض كل 28 يوما تفرز بيضة، هذه البيضة تظل في الرحم من 24 ساعة إلى 48 ساعة مستعدة للتلقيح، مستعدة للتلقيح، فإذا لم تلقح عبر هذه المدة رحمك الله فإنها تموت، فإنها تموت، وإذا ماتت تنتفخ وتتعفن، وإذا تعفنت أدت إلى عطب في جدار الرحم اللي احنا بنسميه الآن الالتهابات، تمام، فتبدأ هذه الالتهابات تحصل في الرحم فينزل هذا الدم، فينزل هذا الدم، فهذا الدم نتج عن جيفة، نتج عن جيفة ميتة، تمام، عن شيء تعفن، مات وتعفن وتحلل وأوجد فطريات في الرحم، واخد بالك، وأدى إلى هذا، أدى إلى هذا الوضع، أدى إلى هذا الوضع، فتبدأ المرأة تحيض. ولذلك المرأة في أثناء الحيض تكون إيه يعني متغيرة المزاج، لأن هذا بسبب التهابات وسبب يؤدي إلى تغيرات في المرأة وإلى تغير حتى الحالة النفسية، كما قال القائل: يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض، يعني رب إنسان حاقد علي كلما رآني هاج كما تتهيج نفسية الحائض إذا كانت في فترة الحيض. هذا الدم مؤذي لأنه ناتج عن أشياء غير صحية. البيضة ماتت وتعفنت وتحللت وأحدثت التهابات نتيجة تعفنات في جدار الرحم نزل هذا، فهذا الدم مؤذي، مؤذي ما هو دم صحي، تمام؟ هذا دم مؤذي، ولذلك نهى الله عز وجل عنه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى. هذا الدم، هذا الدم ينزل على المرأة في فترات معتادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فهو من طبيعة المرأة، يعني هو أصل، يعني أمر في أصل خلقة المرأة، تمام؟ فإذا حملت المرأة، إذا حملت المرأة حول الله عز وجل هذا الدم إلى غذاء للجنين، وهذا يعني لا يستطيعه إلا الله عز وجل، يعني أن يجعل في الشيء الواحد المصلحة والمضرة، الخير والشر. هذا دم مؤذي، مؤذي أصلا، لو شربه الإنسان يموت، فيتحول لغذاء للإنسان، يتحول لغذاء للإنسان، ويظل الإنسان طول فترة الحمل يتغذى على هذا الدم. ليه؟ لأن الهرمون الذي يكون البيضة واللبن هرمون واحد في المرأة، هرمون واحد. فقبل فترة الحمل، قبل فترة الحمل الهرمون ده كون البيضات، تمام؟ فإذا حملت الهرمون ده كون اللبن، يكون اللبن، واخد بالك؟ طب في فترة الحمل اللي ما فيها لا لبن ولا فيها بيضة، تمام؟ يبقى غذاء، يبقى غذاء، تمام؟ وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى، هذا من الآيات. أحسنت، تمام. فنقول هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، يعني ما له علاقة بمرض، بل نزوله ظاهرة صحية من غير سبب ولادة، يعني ما ينزل بسبب ولادة، لأن الدم النازل بسبب الولادة له مسمى آخر سيأتينا إن شاء الله. قال: ولا افتضاض، يعني ليس سببه الافتضاض اللي هو البكارة يعني. قال: أو هو دم طبيعة، للتعريف الثاني للحيض، أو هو دم طبيعة، يعني أمر جعله الله عز وجل من أصل خلقة المرأة، يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، إذا بلغت. ده تعريف الحيض، وهو النوع الأول من أنواع الدماء التي تخرج من المرأة، ومن أنواع الدماء التي تخرج من المرأة. والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع، الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع، هذا أول نوع منها اللي هو الحيض. النوع الثاني النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، حتى ولو كان المولود سقطا يعني، لكن شرط أن يكون فيه خلقة إنسان. لكن المرأة مثلا لو سقطت أو أسقطت على الأربعين، هذا ما نقول له نفاس، هذا استحاضة، تمام، على 40 يوم. لكن لو على 42 يبقى دم إيه؟ ها؟ على 42 يبقى استحاضة ولا نفاس؟ نفاس. أي ليه؟ يعني هو ممكن على 42 يوم يبقى فيه روح؟ ثلاث شهور. ايوه، مين حد يأيدك؟ انت بتستشهد بتجربة ولا بتستشهد بالدليل؟ ايوه، يعني هو الان لو اسقطته على 42 يوم، ده الدم النازل ده استحاضة ولا حيض؟ يعني هو ممكن يتخلق، يعني هو ممكن يتخلق على 42، يعني هو بيظل 40 يوما في الرحم نطفة، واربعين علقة، واربعين مضغة. الصحيح كلام الشيخ، الصحيح ان هو ممكن يتخلق على 42 يوم. ممكن يتخلق على 42 يوم. اما ليه بقى 40 و40 و40 هذه؟ هذا في اغلب المواليد، تمام؟ يعني في اغلب المواليد يظل الجنين 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم يأتيه الملك بعد 4 أشهر، تمام؟ لكن هذا لا يمنع وجود مواليد أخرى تخلق على 42 ليلة وتنفخ فيها الروح، هذا لا يمنع، لا سيما وقد ثبت الدليل في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة إذا كانت في الرحم أتاها الملك ل42 ليلة، أتاها ثم أمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وهذا حديث في صحيح مسلم. يبقى هنقول إيه؟ ما قاله أهل العلم، ما نقولش بقى أصل ده هيرد الحديث، لا، نقول لك فيه كده وفيه كده، تمام؟ يعني في مواليد 40 و40 و40 يظل 40 و40 و40، وفي مواليد على 42 ليلة يخلق. وهذا هو يعني أحدث ما توصل إليه أهل المدرسة الطبية المعاصرة، أن الجنين على، أو أن هناك من الأجنة يعني ما يتخلق، وهذا كثير جدا، حتى إن الذي حدثني بهذا يعني دكتور متخصص تعرفونه قديما قبل الأحداث، لأنه طبعا انجرف في الأحداث، وهو الدكتور مجاهد أبو المجد اللي بيكتب في مجلة الإعجاز العلمي. في بعض زياراتنا معه قال يعني أحدث ما وصلنا إليه في هذا البحث أن الجنين يتم تخليقه على 42 ليلة تخليقا تاما، يكون تم تخليقه تماما، تمام؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم. طبعا ما نحتاج للأطباء، لكن هذا ثابت في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم. إيش الحكم؟ إيه الحكم؟ هتبقى في المسألة هذه هنقول إيش بقى؟ ما هنقول بقى المسألة مقدرة بالأيام، لأن أحيانا يعني كما أبلغني بعض إخواننا عن بعض المشايخ من أهل المنهج يعني كذا، إنه لما سئل يعني أيصلى عليه إذا أسقطت المرأة على شهر ونصف يصلى عليه، فاستنكر هذا، يعني استنكر هذا، ولعل عذره أنه لم يقف على الحديث. حديث ابن مسعود، نعم، حديث ابن مسعود في الصحيحين، تمام. لا، هو مسألة الصلاة والغسل ما لها علاقة حتى بحديث ابن مسعود أصلا. هو لأن نفترض أن حصل إشكالية الآن في الجنين، لو وجد هذا ومر عليه 4 شهور ولم يتخلق، ما نصليش عليه؟ الضابط أخونا على مسألة الصلاة والغسل وكذا ما له علاقة بقضية مكث الجنين في الرحم مدة معينة، إنما ضابطه التخليق. إذا وضعت المرأة أو أسقطت المرأة ما فيه أثر لخلقة آدم يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه، تمام؟ فالضابط هو إيه؟ التخليق. وطبعا مش التخليق الكامل، يعني إذا كان فيه ما يدل على أن هذا آدم، يعني رأسه موجودة، وشه موجود، فيه أثر اليدين كذا، يعني فيه أثر أن ده آدمي، هو ده الضابط أصلا في مسألة الصلاة. حتى الفقهاء لما تكلموا في قضية صلى ويغسل وكفن ما قالوا، لم يشترطوا مدة أصلا، إنما ضابط المسألة عندهم أن يخلق، لأنه ممكن تحصل إشكالية في المرأة، ممكن يحصل إشكالية في الحمل أحيانا ويظل ولا يتم تخليقه، تمام؟ لأن العز قال إيه؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهذا مش كلام الله عز وجل، مضغة تخلق ومضغة لا تخلق. ممكن تظل المضغة المخلقة دي اللي احنا بنسميه في المصطلح الطب المعاصر حمل خارج الرحم، تمام؟ زي ما بقوله كده، واخد بالك؟ هذا مضغة غير مخلق، ممكن تولده في الشهر الثامن وهو غير مخلق، ف فنقول ما لا، العبرة أن يكون في أثر تخليق، أن يكون في أثر تخليق. إن كان في أثر خلقة إنسان فهذا يصلى عليه، وهذا ستأتينا إن شاء الله. يسمى يسمى إن كان خلق يسمى ويدعى لوالديه، لكن لا يدعى له. نعم. يغسل البرنس اللي حواليه ده، أي تنشال وتغسله، تنشال وتغسله. نعم تمام. فنقول الآن النفاس هو الدم النازل بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. النوع الثالث من أنواع الدماء قال الإمام أو المصنف أو قال أهل العلم في المسألة، الدماء النوع الثالث الاستحاضة، الاستحاضة، وهي الدم النازل في غير أوانه، الدم النازل في غير أوانه، أو هي استمرار نزول الدم في غير أوانه، وهي ما نسميه النزيف، ما نسميه النزيف. هذه أنواع الدماء التي تنزل من المرأة. طبعا باب الحيض هذا من الأبواب التي يجب على الرجل أن يتعلمها، التي يجب على الرجل أن يتعلمها، لأنها واجب على الرجل أن يتعلمها حتى يعلم امرأته، تعلم بناته، لأن هذا يعني مما لا يجوز أو من المعرة أن يبقى الرجل مثلا زوجته تتصل مثلا بأحد وتقول له، تشرح له أوضاع الدم وأحوال الدم عنده وكذا، نقول هذا يجب على الرجل أن يتعلمه حتى يكفي امرأته أن تسأل الأجانب عنها في مثل هذه الأمور الخاص، في مثل هذه الأمور الخاص. وباب الحيض هذا، باب الحيض هذا كان يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله، هذا أصعب أبواب الفقه عندنا. الإمام أحمد كان يقول عنه هذا، يقول هذا أصعب أبواب الفقه عندنا. وكان الشيخ ابن عثيمين يقول وهذا أسهل أبواب الفقه عندنا. طبعا الإمام أحمد يقول هذا أصعب أبواب الفقه عندنا، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يتكلم في مسألة إلا بدليل، إلا بدليل. وطبعا يصعب جدا أن تجد على كل جزئية من جزئيات الدماء الطبيعية دليلا مستقلا بنفسه. يعني امرأة مثلا تقول لك والله أنا مثلا أحيانا الدم بينزل علي وبينقطع في اليوم الواحد، أحيانا ممكن أنزل مرة أحمر ومرة أسود، فلما تفتي تفتي على أساس؟ طيب دليلك في المسألة؟ ما عنده دليل في المسألة، يعني على كل جزئية على انفرادها، واخد بالك؟ فلذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول وهو أصعب أبواب الفقه عندنا، لأنه محتاج على كل مسألة دليلا. طب وليس هناك دليل في كل مسألة على انفرادها، لكن طبعا المسألة لما تنظر للقواعد العامة هتجد أن الأمر يسهل عليك، تجد أن الأمر يسهل. طبعا مما يصعب هذا الأمر أخوانا يعني عندنا الآن وسائل منع الحمل المعاصرة أو هذه الأشياء، اللوالب والأشياء دي طبعا دي يعني أحيانا بتعمل يعني أحيانا تشكيلات عجيبة كده من الأسئلة، الطالب العلم أو العالم يحار، يحار كيف يدخل له، ما يعرفش هو هيجوبها إزاي يعني. أو لما يحب يجيب عن مسألة كهذه كيف يجيب عنها أصلا. فهذه هذا الباب مهم جدا على طالب العلم أن يتعلمه، مهم جدا على طالب العلم أن يتعلمه، لأن هذا من الواجبات على الرجل أن يكفي امرأته السؤال عن مثل هذا. قال المصنف رحمه الله لا حيض قبل تمام 9 سنين. هذه أول مسألة في هذا الباب، ونرجع الكلام يعني عن هذا الباب باستقلال إلى الدرس القادم حتى نبدأه مرة أخرى من أوله، ونكتفي بهذا، وأعتذر عن درس العقيدة لظروف عندي اليوم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.